بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 38 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على قضية القدر، وقضية القدر للأسف وقع فيها فوضى، ووقع فيها التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل، ودخل فيها المبتدعة كثر والمعتزلة تفرقوا قددا، وكذلك القدرية وأيضا الجبرية. فمنهم من قال بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء والعامل يعلمها، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا. ومنهم من قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشقي في بطن أمه والسعيد في بطن أمه، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجل. وأيضا لما قصة آدم وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، وكذلك أحاديث كثيرة في الموضوع. فجاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله، لقصة أيضا الغلام اللي قالت فيه عائشة رضي الله عنها عصفور من عصافير الجنة، قال أو غير ذلك يا عائشة، أو غير ذلك يا عائشة. ثم أخبر أن الشقي في بطن أمه والسعيد في بطن أمه، فقال الصحابة يا رسول الله إن كان الأمر، قالوا إن كان الأمر قد فرغ منه فإذا فلنتكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك العلماء قالوا بأن من هداه الله عز وجل لا يمكن بتاتا لهداية التوفيق طبعا أن يضله أحد، والعكس أيضا. ووقفنا عند قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم تابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى دليل آخر، وقد قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا، يعني من يهديه الله فهو الكامل الهداية، ومن يضله الله فهو الكامل الضلال. لا يمكن بتاتا أن ينقذه أحد، لا يمكن أبدا أن ينقله من الهداية إلى الضلال، ولا أن ينقله من الضلال إلى الهداية إلا إذا أراد الله عز وجل. فما أراده الله عز وجل بتاتا لا يمكن لأحد أن ينقله من الضلال إلى الهدى، والله أراد خلاف ذلك، أو من الهدى إلى الضلال والله أراد خلاف ذلك. فلذلك قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. طبعا الهداية هنا المراد بها هداية التوفيق، وهداية التوفيق مثل هذه الآية تستدل بها على هداية التوفيق، ومثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ومثل قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الإرشاد فكما تكون للنبي تكون لورثته. نعم. وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يضل ويهدي. وقال الله وأخبر أنه هو سبحانه وتعالى يضل ويهدي، يهدي المؤمن ويضل الكافر. نعم. وقال الله ويضل الله الظالمين، والظالمون المراد بهم هنا الكافرون. نعم. ويفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. فأخبر أنه فعال لما يريد، وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله وقدره وأحدثه وأنشأه واخترعه. وقد بين ذلك بقوله أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم، فمن وفقه لعمل الخير أخذ بناصيته إلى ذلك، فكل ميسر لما خلق له، ومن وفقه ومن أضله أيضا يعني يترك له الخيار فيذهب على طريق الضلال والعياذ بالله. نعم. فلو كانت عبادتهم للأصنام من أعمالهم كان ذلك مخلوقا لله، وقد قال الله تعالى جزاء، ولكنه لم يرضى ذلك، قدره ولم يرضى، وترك لهم إيش؟ الخيارة. فالفعل منهم والتقدير من الله، كل شيء يقع في الكون بقضاء الله وقدره، ولكن لا يجبر على عمله، إنما ترك له الخيارة، بل وأرسل له الرسل ليبينوا له عمل الخير ما جزاؤه وعمل الشر ما جزاؤه، فهو مخير. نعم. وقد قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، يريد أنه يجازيهم على أعمالهم، فكذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام وكفرهم بالرحمن ولو كان مما قدروه وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا ما خرج عن تقدير ربهم وفعله. ها وهم يقولون هذا، يقول بأنهم يفعلون ما خرج عن تقدير الله وعن فعله وعن ما قدره الله عز وجل، هكذا زعموا. نعم. وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لربهم؟ فمن زعم ذلك فقد عجز الله عز وجل وتعالى عن قول المعجزين له علوا كبيرا. فإذا كانوا لهم قدرة على الفعل تقديرا وعملا ونفوا ذلك عن الله، فمعنى أنهم عجزوا الله، لأن الله عز وجل قدرات تكون قدرتهم أقوى من قدرة الله والعياذ بالله، فهم أحق بالعبادة إذن. نعم. ألا ترى أن من زعم أن العباد يعلمون ما لا يعلمه الله عز وجل؟ لاحظتم، يزعمون أن العباد يعلمون ما لا يعلمه الله، وأن العبد يعلم عمله قبل وقوعه، بينما الله لا يعلم عمل العبد إلا بعد وقوعه. هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. لكان قد أعطاهم من العلم ما لم يدخل في علم الله وجعلهم الله نظراء، يعني معنى أنه أعطاهم من العلم ما يعني شاركهم، فإذن هم نظراء شركاء أكفاء. واضح؟ نعم. فكذلك من زعم أن العباد يفعلون ويقدرون على ما ويقدرون على ما لم يقدر عليه، ما لم يقدر عليه الله، ويقدرون على ما لم يقدر عليه الله. نعم. فقد جعل له من السلطان والقدرة والتمكن ما لم يجعله للرحمن، تعالى الله عن قول أهل الزور والبهتان والإفك والطغيان علوا كبيرا. جواب. ويقال لهم هل الفعل الكافر الكفر فاسد باطل متناقض؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم وكيف يفعل فاسدا متناقضا قبيحا وهو يعتقده حسنا صحيحا أفضل الأديان؟ وإذا لم يجز ذلك لأن الفعل لا يكون إلا فعلا على حقيقته لا ممن هو عليه، ما هو عليه من حقيقته، كما لا يجوز أن يكون فعلا ممن لم يعلمه فعلا يعمله فعلا. فقد وجب أن الله عز وجل هو الذي لا يكون إلا ممن علمه وعامله. نعم. فقد وجب أن الله عز وجل هو الذي قدر الكفر وخلقه كفرا فاسدا باطلا متناقضا خلافا للحق والسداد. الآن سيتكلم على الشفاعة، والشفاعة كما قلنا يشترط فيها شروط، وسبق الكلام على الشفاعة، والشفاعة أنواع. لا يمكن أبدا للشافع أن يشفع إلا إذا استوفى شروط معروفة عند أهل السنة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لابد أن يكون بإذن الله، لابد أن يكون ممن يعني يرضى. أما إذا كان الإنسان عقيدته فاسدة لا تنفعه الشفاعة، إلا الشفاعة العظمى، فهذه تشمل أهل الموقف كلهم، وإلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لعمه أبي طالب، هذه مستثنى، والباقي لابد أن يكون الذي يشفع بإذن الله، ومن يشفع فيه لابد أن يكون موحدا، ولابد أن يكون برضا من الله، برضا من الله. فإذن الشفاعة أنواع، المعتزلة ينكرون الشفاعة، والقدرية ينكرون الشفاعة، يقولون بأن أصحاب الكبائر في جهنم. المعتزلة قالوا، الخوارج قالوا أصحاب الكبائر كفار يخلدون في النار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. المعتزلة قالوا لا نقول كافر، ولكن هو منزل بين المنزلتين، لكن اتفقوا مع الخوارج في الجزاء أنه يخلد في النار. فإذا أهل الكبائر لا شفاعة فيهم يوم القيامة على رأي الخوارج والمعتزلة. طيب، يقال لهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق بشفاعتك يا رسول الله، قال أهل الكبائر من أمتي. فقالوا المراد بالكبائر هي الأعمال العظيمة الكبيرة، ولذلك قالوا وإنها لكبيرة، يعني المقصود بها الصلاة كبيرة، فقالوا معناه أصحاب الحسنات الكبيرة، هؤلاء الذين سيشفع فيهم، وما غير ذلك فلا يشفع فيه. ومعلوم أن العلماء تكلموا على الشفاعة، وقلت لكم هناك أحسن كتاب ألف في الشفاعة، أحد الحجازيين عنده، نسيت اسمه الساعة، يعني عنده كتاب الشفاعة وذكر أنواعها، والشيخ مقبل أيضا عنده كتاب الشفاعة. هناك كتب كثيرة في الشفاعة، لكن الكتب التي اعتنت بالتقسيم واعتنت أيضا من حيث الصناعة الحديثية وأحسنهم في الدرجة الأولى كتاب الشيخ مقبل المحدث، هذا الشيخ مقبل الوادعي، وقد أجاد وأفاد فيه، ذكر الشفاعة وذكر أنواعها، ذكر الشفاعة العظمى وقال هذه تعم الجميع وتسمى الشفاعة الكبرى، يعني عندما يكون في المحشر وطبعا على أرض بيضاء كقرص نقي، بعضهم يصل العرق إلى ركبتي، بعضهم إلى حقوي، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما، فيقول الناس ألا ترون إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تنظرون من يشفع فيكم إلى ربكم، ما هم لا ينتظرون مثلا، لا يطلبون أن يدخلوا إلى الجنة، بل من ينطرق به إلى النار للنار، ومن ينطرق به إلى الجنة إلى الجنة، وما يبقوش في العرق، لأن الشمس تكون أدنى قيل إنها قدر ميل، والميل قيل إن العود الذي تكتحل به المرأة، وقيل الميل كناية عن المسافة، المسافة، فالمخ الإنسان يغلي والعياذ بالله. فكي طلبوا من آدم يقولوا يا آدم أنت أول الأنبياء، مش الرسول، آدم ليس رسولا، لأن بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم بعد ذلك وقع الشرك، ولما وقع الشرك أرسل الله نوحا، فلذلك عندما ينطلقون إلى نوح يقول يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، اشفع لنا إلى ربك، فينطلقون إلى آدم، ثم يقول يا آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نهاني ربي عن الشجرة فعصيته، انطلقوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا، بعد ما يقول له يا نوح أنت أول الرسل إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول نفسي نفسي. هذا الموقف الكل يفر منه، ولذلك كلام الأنبياء والرسل والملائكة يومئذ اللهم سلم سلم، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ما نذن له الرحمن وقال صوابا. فيأتون إلى نوح فيقول نفس الشيء، كانت لي دعوة واحدة دعوتها على قومي لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، انطلقوا إلى إبراهيم، فينطلقون إلى إبراهيم ويذكر ما يذكر، ثم ينطلقون إلى موسى يدلهم على موسى، ثم على عيسى، وكل يذكر إلا عيسى لا يذكر شيء، ولكن يقول هذا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ويذهب تحت العرش ويفتح الله عليه من الدعاء ما لم يكن يعلمه قبل، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك، هذه هي الاستجابة. فلذلك كثير من الناس يقول دعوت الله فلم يستجب لي، لا، هناك فرق بين الاستجابة وبين العطاء، فمثلا إذا قلت لك كريم تقول نعم استجبت ولا لا، أجبت، لكن أعطيني كذا وسكت، إذن إجابة شيء والعطاء شيء آخر، بدليل أن الله يقول لنبيه ارفع رأسك الآن، قال له وسل تعطى واشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع. طبعا الشفاعات هناك أنواع، شفاعة الأنبياء والرسل، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين، شفاعة الشهيد، شفاعة العلماء، شفاعة حملة القرآن، شفاعة الصيام، شفاعة أنواع وأشكال من الشفاعات أنواع. فهم يقولون على أن الشفاعة لأهل الكبائر ما كينش، الشفاعة لأهل الكبائر يعني يكون ينطلق بهم إلى النار فيشفع لهم رسول الله ويحولون إلى ماذا؟ إلى الجنة، وشفاعة إلى أناس توقفوا ويشفع لهم ليدخلوا إلى الجنة، وشفاعة إلى أناس في الجنة ولكن درجتهم لم تصل إلى درجة أخرى غيرهم فيشفع لهم لزيادة الدرجة، وهكذا هي أنواع. ولعل في العقيدة إن شاء الله نفسر ونذكر هذه الأنواع وما عليها من الأدلة. فالمعتزلة ينكرون الشفاعة، ينكرون الشفاعة، يعني الشفاعة هي الوساطة، واسطة بينه وبين الله عز وجل، يعني يقول يا رب فيقول له سل تعطى اشفع تشفع، وبعد ذلك تكون آخر شفاعة شفاعة الله عز وجل، آخر شفاعة مع حثيات رب العالمين. نعم. باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار. ويقال لهم قد أجمع المسلمون أن والخروج من النار يعني بعد أن يكونوا في النار أيضا يشفع فيهم لإخراجهم من النار ويسمون الجهنميين كما هو معلوم في الحديث. نعم. ويقال لهم قد أجمع المسلمون على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة. لا لا لماذا سكنت؟ ها قد أجمع قد أجمع هذا اسم نعم. فلمن الشفاعة؟ أهي للمذنبين المرتكبين الكبائر أم للمؤمنين المخلصين؟ لأن وإنها لكبيرة قالوا يعني الحسنات الكبيرة هؤلاء الذين يستحقون الشفاعة. فإن قالوا للمذنبين المرتكبين الكبائر وافقوا أهل السنة، وإن قالوا للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها، هم يقولون الشفاعة لمن وعد بالجنة وليس لأهل الكبائر، أما أهل الكبائر فمخلدون في النار. قيل لهم فإذا كانوا بالجنة موعودين وبها مبشرين، والله عز وجل لا يخلف وعده، فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته مع أنه وعدهم أنه سيدخلهم يشفع لهم ليدخلهم سيدخلون بدون شفاعة؟ نعم. ومن قولكم قد استحقوها على الله عز وجل واستوجبوها عليه، وإذا كان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. هم يقولوا بأنهم استحقوها واستوجبوها عليه، واجبة في حق الله. وإذا كان واجبا على قولكم طبعا تنزل، فإذا لماذا تقولون على أنهم سيشفع فيهم ليدخلوا الجنة؟ الله لا يظلم مثقال ذرة وقد وعدهم بالجنة. نعم. كان تأخيرهم عن الجنة ظلما، وإنما يشفع الشفعاء إلى الله عز وجل في أن لا يظلم على مذهبكم. لا يظلم على مذهبكم. تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا. فإن قالوا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أن يزيدهم من فضله لا إلى أن يدخلهم جناته، قيل يقال على أن الشفاعة أنواع، والمعتزلة أنكروا الشفاعة في ماذا؟ في أهل الكبائر، لكن قالوا لا نمانع إذا كانت الشفاعة يشفع في أهل الجنة ليزيده من فضله، أما أهل الكبائر فلا، لأن المقصود بالكبائر عندهم. ولذلك كان يقول الإمام أحمد يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في الجنة. قالوا وكيف ذلك؟ قال ألم يقل الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ قالوا نعم. قال إذن المقصود بالسيئات هنا صغائر، إذن الصغائر تكفر بماذا وتصفح وتعفى بماذا؟ باجتناب الكبائر. إذن بقي الكبائر بماذا تزال أيضا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سيبقى إذن في النار؟ إذن أمة محمد كلها في الجنة، واضح؟ ولذلك كان عدد صفوف الجنة كم؟ 120 صفا. كم صف من أمة محمد؟ 80 صفا. انظر منذ أن خلق الله آدم، وعلى القول الضعيف بأنه خلق يعني خلقا آخر قبل آدم، على هذا القول الضعيف، يعني منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها البلايين، ومع ذلك عدده 120 صفا وأمة محمد 80 صفا من هذا العدد كله. 120,000 نبي على قولي، والرسل عدد كثير، قيل 914 وقيل منهم من قصنا عليك ومنهم لم نقص عليك، على القول بأنها تشمل هذه على الأنبياء وليس على الرسل. فإذن هذا العدد وهذا الكم الهائل المفروض أن يكون 80 أو أكثر من الأمم الماضية، و40 من ماذا؟ من هذه الأمة، فيكون هذا كثيرا، فما بالكم 80 من هذه الأمة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال بعض العلماء من عصاني هل هم أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ بعضهم جعلها أمة الدعوة وبعضهم قال لا هي أمة الإجابة، لأن عصاني يعني قد يشمل الكفر وقد يشمل المعصية فقط التي لا تخرج من الملة، وبعضهم قال يشملهما معا. إذن أمة النبي كلها في الجنة، وأصحاب الكبائر يعني إذا كان عندهم كبائر تلحقهم شفاعة الشافعين. نعم. فإن قالوا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أن يزيدهم من فضله لا إلى أن يدخلهم جناته. هذا معنى أنهم ينكرون الشفاعة الأولى ولكن في زيادة الفضل لا بأس. نعم هكذا قالوا. إلى لهم أوليس قد وعدهم الله عز وجل ذلك؟ فقال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله عز وجل لا يخلف وعده، فإنما يشفع إلى الله عز وجل عندكم في أن لا يخلف وعده، وهذا جهل من قولكم، وإنما الشفاعة المعقولة في من استحق عقابا أن يوضع عنه عقابه، أو في من لم يعده شيئا أن يتفضل به عليه، فإذا كان الوعد بالتفضل سابقا فلا وجه لهذا. إذا وعدهم الله عز وجل بأنهم سيكونوا في الجنة ودرجتهم كذا وكذا فلا وجه للشفاعة آنذاك. لكن إذا كان واحد مثلا أتى بالذنب هذا الذي يستحق الشفاعة. نعم. سؤال: فإن سألوا عن قول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتدى، الجواب عن ذلك إلا لمن ارتدى أن يشفعوا له. وقد روي أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. هذه روية لأن سبقا قلنا بأن أهل الحديث يقولون روية بصيغة التمرير يدل على الحديث ضعيف، مع أن الحديث هذا صحيح، أو يقولون على أن هذا على حسب استراحة المؤلف. نعم. وإن كان أهل الحديث أنهم إذا أطلقوا روية معنى أن الحديث ضعيف. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المذنبين يخرجون من النار. شفاعة لأهل الكبائر الأمة، وكذلك المذنبين يخرجون بشفاعة رسول الله وشفاعة حملة القرآن وشفاعة الشافعين. نعم. باب الكلام في الحوض. الحوض الكوثر، اختلف العلماء هل هو واحد أم هما اثنان. هناك من قال بأن الحوض قبل الصراط، قبل دخول إلى الجنة، وهناك من قال والكوثر بعده، وهناك من عكس، ولكن الصحيح أن الحوض هو الأول ثم الكوثر. وهما هناك من قال بأن الحوض والكوثر شيء واحد، الكوثر يصب من الحوض، هكذا قالوا في كتب العقيدة. ولكن الكوثر الذي وصفه، قيل بعضهم إن الكوثر الذي جاء في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر يعني الخير العظيم، ولكن ورد في صحيح المسلم أن الكوثر يعني طبعا معروف آنية ماء أحلى من العسل، ويكون يعني في النصاعة أبيض من اللبن، وعدد كيزانه عدد النجوم، من شرب منه لم يظمأ أبدا. ولذلك النبي يسبق أمته إلى الحوض. لماذا؟ ولهذا يسمون هذا السابق الذي يسبق، الواردون يأتون يسبقه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرب بيده صلى الله عليه وسلم لم يظمأ بعده أبدا، من شرب بيده الشريفة لم يظمأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث في صحيح البخاري، يعني أن يأتون ويقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، ويقال إنهم رجعوا القهقرة، رجعوا القهقرة، قيل إنهم ارتدوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسبقنا إلى الحوض. فإذا لذلك العلماء نصوا على أن هما اثنان وليس الحوض والكوثر شيء واحد. والأعم من هو أعم، الحوض ولا الكوثر؟ هيكون الكوثر، لأن الحوض يصب فيه. نعم. لا العكس، الكوثر يصب في الحوض فيكون له الميزان، فيكون الحوض هو الأصل، كأنه هو الأصل. والكوثر على القول بأنه، لأن هناك من قال بأنه الخير الكثير، أنه الخير الكثير. والعزم بن عبد السلام عنده تفصيل رائع في كتابه بداية السول في تفضيل الرسول، وذكر هناك تفصيلا جيدا. هناك أحد العلماء كتب كتابا في الحوض، وهل هو الكوثر أم الحوض شيء والكوثر شيء آخر، وهل الحوض أعم والكوثر أخص، وما هي الأدلة التي ذكرها في هذا. نعم. باب الكلام في الحوض. وأنكرت، لأن طبعا الحوض كما هو معلوم قالت به أهل السنة والجماعة قالوا به، لكن المعتزلة أنكروا الحوض، مع أن الحوض أحاديث التي وردت فيه متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة كذلك الشفاعة حديثها متواترة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. نعم. وأن كانت المعتزلة الحوض وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وروي عن أصحابه بلا خلاف. يعني وردت أحاديث الحوض متواترة كما وردت أحاديث الشفاعة متواترة. نعم. وروى عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحسن هذا ابن أبي الحسن ولهذا يصار البصري. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذكر الحوض عند عبيد الله. عبيد الله هذا اللي كان قتل الحسين المزيد. يقال على أنه كان جميل الصورة قبيح السريرة. جميل الصورة قبيح السريرة عدو الله هو الذي قتل الحسين وجرت له خطوب كثيرة وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين رضي الله عنه. نعم. أنه ذكر الحوض عند عبيد الله بن زياد فأنكره فبلغ أنس رضي الله عنه فقال لا جرم لأسوأنه. قال فأتاه فقال ما أنكرتم من الحوض؟ قال عبيد الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كذا وكذا مرة يقول ما بين طرفيه عن الحوض ما بين أيلة ومكة. أيلة آخر يعني الشام. أو ما بين صنعاء ومكة. أيلة أيلة قيل إنها مدينة يقال ساحل بحر القلزم الآن مما يلي الشام موجود الآن. نعم. أو ما بين صنعاء ومكة. وأيلة قيل بنت مدين بنت مدين بن إبراهيم لذلك قيل أيلة هي اللي نسبت إليها. نعم. وإن آنيته أكثر من نجوم السماء. آنيته أكثر من نجوم السماء الحديث صحيح. نعم. غير هذه القصة قصة اللي وقعت لعبيد الله فيها ضعف أما أصل الحديث صحيح. نعم. وروى أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. أنا الفرط هو الذي يتقدم القول. أنا فرطكم على الحوض يعني أن يسبقنا صلى الله عليه وسلم إلى الحوض. نعم. في أخبار كثيرة وهذا فيها أيضا حديث كثيرة في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول أهل السنة والجماعة وينكر ذلك من؟ ينكر ذلك المعتزلة. ونقف هنا لأن عندنا السنن الله تعالى أعلم وغدا إن شاء الله نتم. نعم. بسم الله.